إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وبدعة ضلالة كل ضلالة في النار. ألا وإني أحمد الله إليكم على نعمة الإسلام وأصلي وأسلم على محمد صلى الله عليه وسلم معلم البشرية وهاديها إلى صراط مستقيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للاهتداء بهدي وتمسك بسنته والعمل وفق شريعته انه ولي ذلك القادر عليه. هذا المجلس الذي سمعني الله واياكم فيه لنرى الاسئله التي يطلبها الاخوه يسألني الإخوة أن أقول كلمة قبل الشروع في طرح ما عندهم من مسائل. فأقول إن خير ما يسعى إليه المسلم ويبذل فيه النفس والمال إنما هو العلم بالكتاب والسنة اللذين عليهما مضار السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. قد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حيث قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا ذلك أبدا كتاب الله وسنتي. فكل ما يؤلف من كتب شرعية سواء في التفسير أو في الحديث أو في العقيدة أو في الأصول والفروع وما إلى ذلك، فكل ما ينشر في الصحف والمجلات الإسلامية وكل ما يقع ويلقى في الندوات والدورات، كل ذلك إنما هو بيان وشرح لهذين النصرين على فهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بحسب اجتهادات المجتهدين وبحسب قدرات العلمية والموارد التي تحلى بها وتمتع بها هؤلاء المؤلفين والمصدرين والمؤلفين بحسب ما أتاهم الله من فضله. لما كان أعز ما يحبه المسلم هو علم الكتاب والسنة، فلا ينبغي أن يمنعه الكسل والعجز عن طلب ما يتعلمه لمعرفة دينه وأداء ما وجب عليه من فرائض وأحكام في أداء الوجه المطلوب شرعا، ذلك لأن العجز والكسل خلقان جميلان استعاد منهما النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالحرص والعمل، فقال في الحديث الآخر: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. كذلك يثبته العذر والعوض عن استزادة العلم وعن استفادة من الغير، أي لا يكون الحاجز بينه وبين طلب العلم بكتاب السنة. ثالثا العذر الذي هو أخو الرياء، والرياء هو إظهار اليمين من يراه الناس لا لأمر الله سبحانه وتعالى. من كان مرضيا فلا يحقق قوله تعالى: إياك نعبد. ومن معجب بعلمه وعمله فلا يحقق قوله تعالى: إياك نستعين. لذلك العلم والغرور خلق جميل أيضا يعوق الطريق على المسلم في تدرج مدارك الكمال، كما هو من أعظم المهام في الحال المهام. كما على المسلم أن يتحلى بخلق العدل، وقد أوجب الله سبحانه وتعالى العدل في كل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى يحب المقسطين. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. العدل الذي ينبغي على المسلم أن يتحلى به أولا تجاه ربه، إن العدل بينه وبين الله سبحانه وتعالى تجريد التوحيد له سبحانه وتعالى، بمعنى يعبده خالصا ولا يشرك معه أحد، فينتجب ويطيع ويعصي ويذكره ولا ينسى، ويشكره ولا يكفره. هذا العدل مع الله سبحانه وتعالى. كما أن المسلم إذا قضي في منصب الحكم والقضاء الواجب عليه أن يعدل بين رعيته، ويعدل أيضا بين خصومه الذين احتكموا عنده. لهذا يأمر الله سبحانه وتعالى في الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أوجب العدل. كذلك المسلم الذي له أكثر من زوجة فيجب عليه أن يعدل بين زوجاته، قوله تعالى: اتقوا ما صابت من النساء مثنى وثلاث ورباع نشوفكم ألا تعدلوا فواحد. فيعدل الرجل بين أولاده ولا يقدم ولا يفضل ولا يخصص احد الاولاد او بعض الاولاد عن بعض الاخر، فان فعل فلن يعدل. وما حضر في حديث نعمان بن بشير انه جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليشهد له في عطيه عقد احد المال، فقال عليه الصلاه والسلام: اكل بنيك نحلفا؟ قال: لا. قال: لا اشهد على جو. سلمان جو المعروف في روايتين: ايصبك ان يكون لك في البر ثواب؟ قال: نعم. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. لذلك من وجب الاب ان يعدل بين اولاده، والعلماء ان كانوا يختلفون في وجه العدل بين الاولاد، بين القائلين بانه انما يكون الذكر مثل الانثى، فالمذهب القوي انه يعدل بين الاولاد على نحو ما قسم الله سبحانه وتعالى بين الرجل والانثى بعد الوفاه، اي يكون الذكر يخفف الاثنين. كذلك من العدل ان يعدل في القول، ومن العزم في القول ألا يقول زورا، وألا يقول قولا غير السبيل، بحيث أنه يميل إلى غيره محاباة أو لأجل قرابة أو ما إلى ذلك. الله سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنعان قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. واجب أن يعدل في القول، فيقول: القول السديد. المراد القول السديد هو القول الموافق للصواب، كما أمر أيضا الله سبحانه وتعالى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قول السديد يقتل به اللين في الكلام ومحاوله اختصاص الحق من غير غلظه ولا الدجاجه ولا تبكيه، فإنما يكون قول السبيل موافق الصلاة تقترن به الخلق الذي أمر به سبحانه وتعالى في الدعوة إلى الله. وقال لمن قائل: ادعوا إلى سبيل ربي بالحكمة والموعظة الحسنة وجاهدهم بالتي هي أحسن. قال سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر اذا عزمت فتبارك الله. كذلك من العدل ايضا ان يكون هناك العدل في المعتقد، معناه الواجب على المسلم ان يعتقد الحق، لا يجوز له أن يعتقد الباطل. ومن العدل وقوعه اعتقادا وعملا باطنا ظاهرا مع الحق مهما كان، فإن وثق حقة الحق فيكون ماشيا مع ما يأمر الشرع به من الوقوف مع الحق. بل يذهب الشرع إلى أبعد من ذلك في العدل، فأوجب العدل فضلا عما قد ذكرنا عن إيمان العدل بين الزوجات وأولاده، بل حتى مع نفسه. فالشرع أمره أن يعدل حتى في مشيته، أقصد في مشيته، وأمره أن يعدل في معبد فلا يزهي بناء واحدا، وأمره أن يعدل في بدنه فلا يجوز له أن يجلس نصفه في الشمس ونصفه في الظل، لأنه لم يحفظ هذا العدل المطلوب بين عرائه، بل أمره حتى أن يعدل في شعره فلا يأخذ من الشعر على هيئة قزع بحيث لا يحدث في شعره ويأخذ من جانب ويترك من جانب. قال عليه الصلاة والسلام: الرجل الذي خلق ابنه قد عام فقال احلقه كله او اتركه كله. فهنا ايضا العدل يتحقق حتى في جسمه. فاذا السير او التحلي بخلق العدل الاتصال به عمر او خلق عليم ان حققه قد حقق نعم كبيره. وعلى المرء ايضا ان يتحلى بخلق الصدق، ذلك لان الصدق افضل عن كونه خلق، فهو من مسلمات الاسلام ومن مسلمات الايمان، وانه بالصدق الصدق يعد طريقا الى ابعد امان المسلم واقصى امانين ودخوله الجنه، كما قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: عليكم الصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه، وما زاد الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. اياكم الكذب فان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار، وما زاد الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذبا. ذلك أوجب الصدق وأوجب اجتناب هذا الاجتناب الكبير، لأن مصيره هو النار، بل أثنى الله سبحانه وتعالى على الصادقين وأوجب علينا أن نكون معنا، فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بل أجمع الصادقين في العديد من الآيات القرآنية، قال الصادقين الصادقات، قال الرجال صدقوا ما عنه الله عليه من أهله. الصدق له مظاهر، الصدق قد يكون الصدق في الحديث واللسان، الإنسان إذا تكلم لا يقول زورا ولا يقول كلمة، وفي الحديث الصحيح أن المسلم لا يكذب، أي أن المسلم كامل الإسلام يمنعه إيمانه أن يكذب، ويجب عليه أن يقول الصدق ولو كان مرا. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم من علامات المنافقين الحديث المرفق في الكلمة. قال آية الإمام في الثلاث وذكر إذا حدث ثلاث. كذلك من الصدق مع الغير. الصدق مع الغير من المسلمين أن تكون نصيحته حيث يرى أن فيها عندهم مكر فينصحه بذلك الشيء الذي يريده لنفسه فلا يخادعه ولا يغشه فإن فعل ذلك فيكون صادقا معه. كذلك من الصدق في العزم فإن أقبل المسلم على خير من الخيرات لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالخيرات وفعل الخيرات فقال مولى عز وجل يا الذين آمنوا اتعوا اسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وقال الله تعالى للسارعون في الخيرات وهم لها سابقون وقال تستبقوا قالوا تستبقوا الخيرات قال سارعوا الى مغفرة من ربكم. فمن السر ان لا يتردد في فعل الخير بل لابد ان يكون صادق العزم وان يمضي بكل قوة الى فعل ذلك الامر الذي يعود عليه في الخير والفضل. كذلك من الصدق ان يكون صادق الوعد فالصدق في الوعد اذا وعد اتى بما وعد به على نحو متفق عليه مكانا اضافا او الى ذلك. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث السابق ان ايه المنافق اذا وعد اخلف. كذلك من الصدق أو صدق الحال الإنسان ينبغي أن يكون في حاله يظهر المظهر الحقيقي ولا ينزل منزلة هو دونها ولا ينزل منزلة هو فوقها. فلا بد ان يكون حاله يترجم ما هو عليه في حقيقه الامر. وقال عليه الصلاه والسلام تشجعوا بالنار المعطى فلابس ليزور. قد اقسم هذا الكلام ب أن المسلم أيضا يحرص أن يكون متخلقا بصدق الاعتدال والاعتدال هو أقوى الاستقامة فلا يكون بين يجب أن يكون بين الوسط بين المغالاة والمجاهدة وسط بين الإفراط والتفريط. ما هو شأن الدين ووسط بين اليهودية والنصرانية وقال تعالى غير المغضوب عليهم والضالين. ليس المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى هذا وسط بين هذا وذاك. وآل السنة والجماعة وسط بين سائر الطوائف لأنها ليست من أولئك الغلاة في الدين فخوارج على شك أكيد أو ممن يتصفون من الجفاء والتقريب فشاهدوا الاعتراف ومن تبعنا في اختلاف أنماط وأشكال من أنواعه السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء وصل غاشات الطاولة وكسر في كل مجال ويكفي صاحب الاستقامة والاعتدال شرفا وفخرا قوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة فاسقيناهم ماء غدقا قوله تعالى أيضا للآية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا والتخلص في هذه الأخلاق الحميدة لأن هذه الأخلاق في أصل الدعوة السلفية وأسس بمعها إنما تنبني أساسا على التوحيد وعلى الاتباع وعلى التزكية وهذه التزكية هي أن تطهر النفس من كل الغوائل من كل العوالق الذميمة التي قد يتصف بها لا ينبغي لا يتصف بها المسلم فهذه التزكية أساس من الأسس ومن الدعائم الكبرى للدعوة السلفية المباركة وأظن أني ذكرت كلمة قصيرة حول هذه المسألة التي أردت أن أسس كلامي على هذا الأساس الأخير وهو الوجود التخلص بالأخلاق الصحيحة الفاضلة التي دعت إلى الشرع حتى ينعكس سلوك المسلم سيرة المسلم وتجد الفضاء الصحيح خاصة عند النفوس من يتعامل معهم فلا يعاملونهم بغش يكونوا مصادقين معهم وبالخداع وأن يتعاونون معهم مع البر والتقوى لا على الإثم والعدوان ذلك لأن سرس القوة المالية قائم على تعاون على في الدين فلو انتفى تعاون في الدين فتنتفي ما هو ليس القوة الإيمانية ولا شك أن القوة الإيمانية أقوى وأولى من قوة النسب الله تعالى إنما المؤمنون إخوة حتى الأبوة الدينية أولى من الأبوة الطينية كما يقال أي أولى من أبوة النسب لأن أبوة الدين إنما هي راتب رواتب الآخرة أما الأخرى فليست كذلك ولا شك أن الآخرة أولى من الدنيا كما قال الله سبحانه وتعالى وللآخرة خير لكم من الأولى وقال قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. القرآن. هذا السؤال يقول أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن جد، هل يجتنب كل ظن لأن لا يقع فيها في هذا الدار؟ هل هناك ظنون لم نؤمر باجتنابها وهل هناك ظنون خالية من الإثم؟ كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، هل يجتنب كل ظن أن لا يقع فيها في هذا الباب؟ هل هناك ظنون لم نؤمر باجتنابها وهل هناك ظنون خالية من الإثم؟ الظن الذي يراه في الآية هو مجرد التهمة التي لا سبب لها، بحيث يتهم الغير بتهمة سنة الفجور أو إتيان الفواحش، لكن لا تظهر منه في ظاهره، لا تظهر منه تلك التهمة جديدة أو لا تظهر منه أصلا. فاتهامه بالباطل أو بالسوء الأصل في المنع، لأنه يفضي إلى تصدع أركان القوة الإيمانية التي ذكرناها آنفا. وإنما ذكر شرع هذا حتى يحرص المسلم ليتحقق من الظنون التي قد تساعده ليقوي ما يجب تقويته، لأن من الظن ما هو مأمور باتباعه ومن الظن هو مأمور باجتنابه. رمضان مأمور باتباعه تحت المسائل الشرعية المبنية على أمور ظنية كالقياس ودلالة العموم وخبر واحد عند أمور عن العلم الذين يرون مثل هذه الرسول دلالة دعاء دلالة ظنية وليست دلالة دعاء دلالة قطعية. مع ذلك أوجب الشرع لنا العمل بمثل هذه الأحكام الشرعية في مسائل الدين، وأننا نعمل بالظن الذي أمر النبي سبحانه وتعالى. لكن الظن هذا الذي في الآية هو ظن السوء بأهل الخير للصلاة، أي أهل الخير للصلاة يظن بهم الظن ظنا فيه قبح وفيه سوء. هذا إذا لم يتعدى الكلام فمتفق وليس عليه إثم، ولكن ينبغي أن يزيله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. لكن مع ذلك أنه مع أهل الصلاة على الخير عند ذكره ان يظن بهم ظن السوء، فان ظن بهم ظن السوء هذا ان تكلم به وهداه أو آثم. والجملة التي جاءت بعد قوله تعالى اشتنوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إذن تعليم على الجملة الأولى التي فيها وجود اجتماع الظن، تعليله إنما يكون الظن إن بعض الظن أي إن بعض الظن وظن السوء، وليس كل الظن، لا بد أن يكون ظن السوء أي يظن الظن السوء في آل الصلاح والخير. وكما في الآية وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، وذكر هنا قيد بظن السوء. هذا ما عليه جماهير الأمة خلافا لبعض مذاهب المبتدعة الذين يرون أنه لا يجوز العمل بالظن في الأحكام الشرعية، وهذا ولا شك إذا قيل كذلك وعمي مشكوك كذلك لازم منه طرح جملة كبيرة من الأحكام الشرعية المؤسسة على هذه الأدلة الظنية التي ذكرت آنفا. وبهذا ذهب بعض العلم إلى القول بأن هذا القول من المبتدعة هو صاد عن سائر المسلمين لا يعول عليه ولا عند الله. الآخر يقول رجل استأجر عقارا أو محلا لمدة سنة فأخذ أجرته مقدمة، الأجرة قيمتها أكثر من 30 نصف، هل في الإيجار زكاة وكيف تزكيها إذا أخذها أم أخرى؟ أما البيوت التي تقطع والسيارات التي هي سيارات الزرع والأراضي التي تقرض، إنما الزكاة تكون على الزرع على العين، بمعنى أنه لا يزكي عين السيارة التي يستنزف بها صاحبها عن طريق الإيجار، وإنما الزكاة تقع على ذلك الإيجار أي ذلك المال الذي يأخذه في مقابل انتفاع الغير بتلك السيارة، وليس الزكاة في عين تلك السيارة، يعني لا يقع من السيارة هذه مقدارها أو قيمتها ثمنها مثلا 60 مليون يخرج هو الرسول على اسم الله، فإن الأموال التي يدخلها عن طريق هذه السيارة وتلك البناية إذا كان عنده مال أصلي ودخلت هذه الأموال إلى ماله الأصلي يعتبر هذا المال المال المستفى، المال المستفى يضم إلى الأصل ويخرج منه ربع الأسر في كل هذه الأموال موجودة. إذا لم يكن له مال أصلي بحيث هذه الأسرة التي يأخذها هو التي يدخرها أو يضعها سنه، فإن بلغت نصابا فيبدأ معه يحتسب الحول حولان الحول حتى بعد ذلك إذا مر عليها الحول أخرج منها ربع العشر. فإن لم تصل ولم تبلغ نصابا فليس فيها صدقة. وإن بلغت نصابنا ولم يمر عليه الحول حتى انتقص ذلك النصاب لم يكن عليه الزكاة أيضا. وإذا بلغ النصاب بعد مثلا 6 أشهر بلغ النصاب في هذا الحال لا يعيد يحتسب ذلك اليوم الحول كان وهكذا. لا حكم من يصلي صلاة أن تلقى خلف من يصلي صلاة جنازة. صلاة الفريضة من حيث نوعها غير صلاة الجنازة، إن كان إجماع جامع واحد من حيث الجنس. الصلاة جنس كهذا كل جنس، لما يقول عليه الصلاة والسلام مثلا في الحديث نهى عن صلاة المطبخ والحمام، نهى يقول الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة المقبرة والحمام، صلاة نهى عنها. وجنس الصلاة سواء كان فريضة لأربع ركعات أو فريضة لثلاث ركعات أو فريضة لركعتين أو كان نفلا بركعتين أو بما يزيد أو كان صلاة جنازة، لأن كل هذه تأتي صلاة. ولهذا أخذ العلماء من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لا صلاة إلا بأم الكتاب، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فهذا لا صلاة النكرة في سياق النفي كأم، فهو شاهد الحديث يشمل حتى صلاة الجنازة. صلاة الجنازة التي لا يقرأ فيها بأم الكتاب فلا صلاة هذه تصح عنده، فلا صلاة إلى الأمور. فإن هنا الجنس أن يكون الجنس واحد لكن قد يختلف النوع، فلا فريضة غير نوع صلاة الجنازة والطواف بالبيت. سمع النبي صلى الله عليه وسلم سماه صلاة، قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أجاز لي كلمة فيه أو كما قال. فهذا سمع الصلاة أيضا، لكن هذه الصلاة غير هذه الصلاة غير هذه الصلاة، هو من حيث الجنس واحد لكن حيث النوع يختلف. فصلاة الفريضة فيها ركوع وفيها سجود، يعني هي الأقوال والأفعال المبتدأة في التكبير المختتمة بالتسليم. بينما صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود، إنما فيها تكبيرات، فقد تكون 4 تكبيرات وقد تكون 9 تكبيرات أو ما بينهما. فإذا هذه الصلاة لكن هذه الصلاة وهذه الصلاة من حيث النوع، كذلك طواف البيت صلاة لكن طواف البيت غير الصلاة الأخرى التي هي المعروفة من الركوع والسجود، مع أنه لا يجوز لا الصلاة القريب على النهر ويجوز الكلام، قد كان يجوز الكلام من قبل ثم معه النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود قال ان الله يحدث في امره ما يشاء، انه مما احدثه في امره ولا تكلم في الصلاه، ومنع كلام في الصلاه ومنع كلام في الجنازه وجزء الصلاه في الخلاص. إذن الاختلاف ان لا يفتح مجال الجواز في الاقتداء بالإمام في الصلاة المغايرة من حيث النهي، بمعنى هذه صلاة الجنازة وهذه صلاة الصيد، فلا يجوز ضرورة أن يقتدي بهما الذي يصلي على الجنازة وهو يصلي صلاة فريضة لاختلاف نوعيهما. هذه الصلوات التي يختلف نوع كل واحد منهما، على أن تذكر أو أنبه إلى أن المقتدي في الإمام إذا أراد أن يدخل معه في صلاة مباينة لصلاة الإمام، العلماء يختلفون في ذلك على مذهبين، مذهب مالك وابو حنيفة انه لا يجوز عندهم اختلاف نية الصلاة، لا بد ان يوافق المأموم صلاة إمامه، ان صلى الإمام الظهر او صلى الإمام العصر لا يجوز للمأموم ان يصلي الظهر وراءه، بينما الواجب عليه ان يصلي العصر وراءه. ومن قال بوجوب التطهير في هذا الحال يصلي العصر جماعة ثم يعيد ترتيبا الظهر والعصر، ومن لم يرى وجوب التطهير قال يصلي العصر موافقة للإمام ثم يصلي الظهر بعده. هذا كله عند من لا يقول بجواز في نفس الجنس والنوم، يعني لا يجوز مباينة واختلاف المأموم نيته مع إمامه، قال انه لا يجوز ان يصلي الا في نية موافقة لنية الإمام في نوع تلك الصلاة وفي عين تلك الصلاة، لا بد ان تكون العين مصادقة. اما الذين اجازوا الصلاة مباينة مع الإمام أي يجوز للمصلي أن يصلي صلاة الظهر مع الإمام الذي يصلي العصر، فإن عنده يجوز المباينة في عين تلك الصلاة، بمعنى يفارقه في ويخالفه في نية الاقتداء بالنية، إلا أنه أوجب أن يكون النوع واحد، لا يجوز أن يكون صلاة هذه الجنازة وهذه صلاة فريضة، فلا يجوز العصر أيضا، لا يجوز للإمام يصلي الفريضة والمأمون يصلي الجنازة، علما أن هذه لا تقع لأن الجنازة لا تكون صلاة الإمام صلاة فريضة. إذا الحاصل الذي أحدث أن أوجه فيه أو أثبت فيه أنظاركم هو كون الذين يمنعون مباينة يمنعون أو يوجبون موافقة نية الإمام مع المأمون، هذا ولا شك عندهم انه لا تصح صلاة الجنازة صلاة الفريضة وراء الجنازة من باب اولى. اما الذين يجيزون صلاة النية أو اختلاف النية وبين نية المأموم عن نية المامي الذين يجيزون ذلك فإذا من لا يجيزون فراغ فريضة ولا صلاة ما نصلي الجماعة اختلاف النوعي والصحيح من الأقوال بالنسبة للمباينة أنه يجوز مباينة الإمام منا ما يجوز له أن يصلي الفرض وراء إمام يصلي النفل ويجوز النفل وراء إمام يصلي الفرض ويجوز أيضا صلاة الصلاة وراء المسافر وصلاة المسافر وراء المقيم وصلاة وراء الصلوات جميعا بدأت في النصوص في أحاديث من أحاديث معاذ الذي كان يصلي صلاة العشاء الآخرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مدينة ما يأتي إلى قومه كما في حديث جابر ويأتي قباء فيصلي به فكان صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فريضة ثم يأتي إلى قومه فيصلي إليهم هو يصلي النفل وهم يصلون وراء الفريضة كذلك العكس النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الخوف كان يصلي صلاة الخوف بالخوف يصلون معه بداية فريضة وراء فريضة ثم يأتي قوم آخرين يصلي بهم هو فريضة نفلا وهم يصلون فرضا وهكذا الحافظ المهم الجواب على السؤال الأخ أنه لا يجوز أن يصلي صلاة الفريضة وراء إمام يصلي صلاة جنازة باختلاف النوعية كل علم عند الله تعالى أخي الشيخ يقول حكم التبرع من شيء من أعضائه في الكلية مثلا جواب على السؤال من بل أولا التفريق بين المتبرع يعني إذا كان هذا المتبرع مؤمن أو كان كافرا إذا كان كافرا فصح هذا لأنه يفهم من مفهوم المخالفة في قوله صلى الله عليه وسلم كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا فذكر المؤمن هنا فيه مفهوم له مفهوم بمعنى أنه لا يتحقق الأمر بالنسبة للكافر لكن هل يجوز للمسلم الحي أن يتبرع بأعضائه إلى غيره؟ مثلا تحكم عرض الأصل ضمن من القواعد أن هذا الأصل من الأصل أن المرء لا يجوز أن يتصرف في أعضائه إلا إذا كان هناك نص يجيز له أن يتصرف فيه وأن النص في سنة الكفرة مثلا أو نص الذي قال في صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر بمعنى أن الضرر الزهر إذا مثلا اسمه لا يجوز له أن يتصرف فيه بقوله تعالى حكاية عن نفيس ولا مغنهم لا يغيرن خلق الله فالله تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم ومهما كانت صورته جميلة أو جميلة فالله وخلق الله يقول هو حسن والذي أحسن كل شيء خلقه وفي قراءة خلقه وخلق خلق الإنسان من طيب فلا يجوز التصرف في بدنه إلا بدليل الدليل ما يكون كما قلت آنفا في سن فترة أو من حيث دفع الضرر سواء كان الضرر هذا ضرر في الأصل ضرر مادي فأظهر بعضهم الضرر المعنوي غيره، لكن ترى كان يذكر أهل العلم أنه في حالة موت الميت ذات تعلق بالميت دار الحقوق الآدميين الأحياء هنا يقدمونها مصلحة الأحياء على مصلحة الأموات، ذلك لأن ويمثلون بعضهم لمن مثلا سرق سارق جوهرة ابتلعها فمات فدفن بها فيجوز عندهم شق بطنه واستخراج تلك الجوهرة لؤلؤة لأنه تعالى قضية حق الغير، فإذا دفن الميت في مكان يمكن أن تنجد تربة بحيث يتعرض صار للناس أو في مكان تمر عليه القنوات صرف المياه القدرة لا تليق بحرمة الميت المسلم يجوز، والحال هذه نفش قبره وصرفه إلى مكان آخر إلى آخره. الذي أحب أن أصل إليه هو أنه يفرق بين المسلم والكافر، ويفرق بالمسلم أيضا بين من كان آيلا إلى الموت وبإذنه أجاز أخذ أعضائه، فالمسلم الحي أن يأخذ من أعضائه أن يأخذ مما يدى أن أيضولته إلى قوله شراب، فإن كان يجوز أخذ جوهر منه يجوز أخذ أعضائه بعد موته من ذات الله، لأنه في حياة الغاية غير حياتي فمصلحته أوزان من مصلحة المعين. أما إذا كان على قيد الحياة فإن الرجل في قيد الحياة يتمتع بصحة جيدة لكن غيره يحتاج مثلا إلى فدية، فهل يجوز له أن يعلي التفكير عما ويتصرف في بدنه؟ ومع نظرة إن شئت نظرة مبنية على الأخوة التامة والأخوة الإيمانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبر عنها بالجسد الواحد قال مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، اشتكى من أول فدعا له السيد العباس بالحمى وقال في آية أخرى ولا تميزوا أنفسكم، ثم لمس النفس بمعنى أن النفس كلها نفس واحدة، فإذا طعن بأخيه ما دعن في نفسه أنه كان في النفس باعتبار أن النفس المؤمنين نفس واحد، من هذا المنظور أجاب بعض العلم يقال ولكن نقاط لكن أحاط ذلك بجملة من الشروط، ومن جملة الشروط في أحاط الله أولا أن يكون المريض يحتاج إلى كلية، أن تكون كليته مناسبة له، وأن تكون نسبة جهتها كبيرة وألا تضر أو لا يتضرع لوضع هذه في هذا الحال أجازوا بهذه الشروط، أجازوا إعطاء وبرضا صاحب الاسم أن يعطي لأخي هذا، فإذا التصرف هو إذا تضرع، والضرر كما نص عليه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرر، أي أن الضرر يزال سواء كان ضرر في نفسه أو ضرر على غيره فبذلك معنى أنه إذا لم يتسبب هذا في إضرار نفسه ويحقق مصلحة لغيره فإن مصلحة حياة غيره